الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامير المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، كتاب مدى التوقيع عند الصحابه، هذا الكتاب لان انا رايت يعني لو حتى في جنازات حنكون شهداء الان ان شاء الله يعني. فسامحوني على ما ارى في وجوهكم، واسال الرب ان يشكر لكم ذلك، واسال الرب ان يهداكم في هذه سنتكم. سريعا وقفنا مدى التوجيه للصحابه الى اقوال الصحابه، هل مذهب الصاحب حجه ام لا؟ هذه مساله متعلقه ومساله جميله جدا تفصل لنا في امور كثيره، اقوال امور لم تاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل فاصله في الاحكام وجاءت عن الصحابه واوقفناها على الصاحب، هل يكون حجه ام لا يكون حجه؟ قلنا بايجاز مذهب الصحابه هل حجه ام لا؟ على اقوال ثلاثه او قول اقوال اربعه، بس هي على اقوال ثلاثه، فرمان ووسط. طب يقول مذهب الصاحب حجه مطلقه، وقول على الطرف الاخر مذهب الصاحب ليس بحجه مطلقه، وقول وسط هو على التفصيل، قول الصاحب على التفصيل. فاما الذين قالوا بان قول الصاحب حجه مطلقه يرون بانه ما جاء عن الصاحب الجليل الذي لم يخالفه احد فهو حجه، يبقى اذا نقول مدار الخلاف يخرج عنه ما اتفق عليه الصحابه، فما اتفق عليه الصحابه لا يدخل في النزاع لانه اجماع، والامه لا تجتمع على الضلال، والاجماع اصل اصول ديننا، ومن يشخص الرسول اكمله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين من الاجماع نولي ما نرى نصيب عنه. فاذا الحجه هنا معه، حجه معه في اتفاقه، وايضا اذا انفرد الصاحب بقول ولم يخالفه احد، ولكن اشتهرت المساله بين الصحابه فهو عند كثير من العلماء انه حجه لانه اجماع سكوتي. فهمت؟ اجماع سكوتي. اما الاول فكان اجماع ايش؟ قولي، كل قال في المساله حلال فاتفق. لما القول الثاني ان الصاحب قال حلال وورد هذه مسألة اشتهرت بين الصحابة، وأن ابن عباس قال حلال ولم يعارضه أحد، وصار إجماع سكوتين، وخرج من النزاع، يبقى النزاع هنا قول الصاحب الذي لم يشتهر، طيب، ولم يحدث فيه إجماع سكوتي. فالعلماء على الخلاف على هذا الخلاف بين الأقوال الثلاثة، قول أول قول مثلا الصاحب حجة مطلقة، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا، الأدلة الكثيرة التي سلطناها على فضل الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس ودخلوا دخول الاولين، قول النبي رفع ولا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، وقول النبي رفع ولا المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان، فذكر المهاجرين والانصار محمد رسول الله والذين معه اشداء الاخبار وما بينهم الى اخر الايات، وايضا قول النبي رفع ولا مبينا فضل الصحابه والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها، هذا لا يمكن ان تجد تعديل مثل هذا التعديل، والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقال أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي، يغزو أبوابها بعض الأصوليون لأن عندهم ضعف في الحديث يحتجون بحديث إيش؟ أصحابي كالوجوه، وهذا كلام لا يصح، الحديث لا يصح باطل، هذا الحديث لا يقال، لما يغنينا قول سلم واصحابي امنه لامتي، قالوا اذا هذه فيها دلاله على ان الصحابه مأزرين، قولهم قول الصحابه حجه لان قول الصاحب حجه. القول الثاني الطرف الثاني قالوا قول الصاحب ليس بحجه، قول الصاحب مطلقا ليس بحجه، وهذا قول بعض المحققين، وهو طبعا ترجيح كل من المتاخرين كالشوكاني والصنعاني والصديق حسن خان، كل هؤلاء يرون ان قول الصاحب ليس بحجه. يقولون ان الله جل وعلا ما امر العباد ان ينفعوا او يتبعوا لاحد الا الرسول، قال وما اتاكم الرسول فخذوه، ما قال ما اتاكم عمر عثمان عليه، لا قال وما اتاكم الرسول فخذوه، ومن اتى معرفه الدهر، وقال الله لذوي العلاه ان تطيعوه يهتدوا، فنظر اليه بن ابي بكر بن ابي بكر، وايضا ما يطيع الرسول فقط اطاع الله، قال وهذه اوامر الاسلام وهذه الوات أن جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أن الأمر أمر باتباعه هو، عندما قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منه عندما قال من أحدث في ديننا هذا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال كل هذه أدلة تدل على أننا ملزمون بإيش؟ بما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ملزمون بما صح عن النبي الكريم فقط. هذا القول الثالث. القول الثالث هو التفصيل. قالوا في التفصيل اختلف، يعني التفصيل فيه قولان أيضا. قول يقول أن القول الحجة هو قول أبي بكر وعمر فقط. قول الحجة هو قول أبي بكر وعمر. لعموم قول السنة يتبع أبي بكر وعمر بشرط. وقول السنة يقتدوا بالذي بعد أبي بكر وعمر. ولقوله بأنهما السمع والبصر. وأيضا لما جاءت المرأة تسأل السنة أنت عايز يعني جئت ما ولدتك. إلى من أذهب؟ قال إلى أبي بكر والثاني على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال هنا قول صاحب حجة في أبي بكر وعمر فقط. وإن اختلف فأبو بكر يقدم على عمر. القول الثاني في التفصيل هو القول الوسط. قال نعم قول صاحب حجة في الأئمة الأربعة فقط. يعني في الخلفاء الأربعة فقط. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وإيش. يبقى إذا القول له ما يتكفى رسول فأخذوا لكم عنه فانتهوا. قال الذي أمرنا باتباعه اتبعوا الأربعة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طب هو ما قال ما قال الخلفاء الأربعة؟ قلنا لأنه لما قال الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليه بالنوادر في حديث آخر والحديث يفسره حديث أثبت أن الخلافة الراشدة فقط هي إلى 30 سنة فقط. لأن السلام قال خلاف على منهج الأول نبوة، نبوة ورحمة، السلام قال في الحب نبوة ورحمة، ثم خلافة على منهج النبوة، قال 30 سنة، ثم مرجع عبود، ثم مرجع عبود، وفي النهاية رجع إلى الخلافة الراشدة أيضا، يبقى خلاف على منهج النبوة إلى ما شاء الله، قال نبوة ورحمة. استغفر الله قال نبوة الأول، أولا نبوة ونبوة نبوة ورحمة، ثم خلاف على نهاية النبوة اللي هي الخلافة الراشدة. وإذا قرأت 30 سنة فاحسب 3 سنوات لأبي بكر كم كم سنة لأبي بكر؟ ما هي الكسر جبرمان عمر بن الخطاب 10 يكون 13 سنة وعثمان 12 ولا 11 12 يعني نقول بالجبر الجبر الكسر 25 وأربع سنين لمين؟ لأنه طالب مع 6 أشهر يعني لازم 6 أشهر وباقي ال 6 أشهر ديت كمان للحسن. فصارت الخلافة الراشدة 5 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لأن هو اللي عمر والحسن غير الناس في الخلافة الراشدة معناه تنزل عنها معاوية. أما معاوية فبدء الملك الأول أو اللي هو أحسن الملوك سيد الملوك هو معاوية لكن لازم الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة هؤلاء الأربعة. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعد عرضوا عليها بالدرجة. الراجح الصحيح في ذلك أن قول الصاحب على الإطلاق حجة لأن الله تعالى قد مدح جميع أصحابه وقال أتموا في الأطلاق وكانوا حق بها وأهداها. ابن مسعود يقول من أراد أن يلتزم فليلتزم صحابة رسول الله فهم أبر الناس قلوبا أحسن الناس خلقا أعظم الناس علما. هم الذين تربوا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين وفقهم الله تعالى في إتقان اللغة أيضا للنظر إلى التنزيل والوحي فهؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق. فلذلك قول الحجة هذا فالراجح الصحيح. ثم ذكر المصنف يتكلم عن الترجيح والتعارض. قلنا الأصل أن الأصل أصلا لإخواننا لا تعارض فيما يتعني الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قال الله لذكر علاه فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله إيش؟ الوارد فيه اختلافا كثيرة وما كان عند الله اختلافا فيه بمرة. والسنة خرجت من مشكلة القرآن فلا تعارض لا بين السنة والسنة ولا بين القرآن والقرآن. هذا الأصل الأصيل الذي لابد أن تحفظه أنه لا تعارض بين النصوص لكن يمكن أن يكون التعارض في وجه من الوجوه لحكمة بالغة أو يكون التعارض في الظاهر. لذلك العالم هنا المصنف قسم التعارض إلى قسم ظاهر حقيقي وظاهري. ظاهري يعني إيه ظاهري؟ يعني فهم المصنف. وحقيقي يعني هناك تمانع في التعامل بين الدليلين. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. هذا موجب هذا الحديث ايش؟ ان الغسل لا يكون الا من انزال انما فهمنا انما الماء من الماء لا يعني لو جمع امرأة وما أنتاجش عليه لا بموجب هذا الحديث حديث آخر. قال ابن سيف إذا انتقى الختان فإذا هناك ظاهرها تعارض ولا لا؟ هنا لأن واحد يقول ما فيش غصن طالما ما أنتاجش ما فيش غصن، وحديث آخر يقول طالما جامع يبقى لابد يكون فيه الغصن وإن لم ينتج. فنقول لا، إما أن نقول بالنسخ والمنسوخ إذا ظهرت هذا، وإما أن نقول لا هذا التعارض ليس تعارض كلي. التعارض في إيش؟ بدون من الجزئيات، يعني إحنا ممكن نقول إنما الماء من الماء في المختلف ليس على العموم. واحد طول الليل يرى أنه جمع امرأة ما تركها، ما ترك لها شهيد ولا والد، حتى قام الفجر قال أنا جمعت أربع نساء، نظر فلم يجد إنزالا، ماذا تقول له؟ لا بص عليك. ويكون الدليل انما الماء من الماء خلقت من الماء. واذا التقى الختانان دائره في التقاء رجل بالراس، اذا حاز ختان ختان ادخل الحشبه ادخل راس الذكر فهذا يجب عليه المسلم، مفهوم؟ فاذا التعارض جزئي فممكن ان رجل، وذلك قال وتعارض حقيقي اللي هو في المثال ظاهري يعني الجزء المصدر العالم المجتهد فهو أخطأ في ذلك، وهو حقيقة أنه لا خلاف. وقال أيضا يكون الخلاف يكون ما بين المنقول والمنقول أو المنقول والمعقول، يعني خلاف بين آية وآية أو آية وحديث، كما سنرى الدور بالتفسير على ذلك. شعيشة لما قيل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لها عمر بن الخطاب يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بالبكاء أهلي عليه، ماذا قالت؟ قالت وهم عمر أنتم تحدثونني عن رجل لا يكذب لكنه وهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم استدلت على خلاف هذا، قالت كيف قال الله لا تزر وزرة وزر أخرى، مش تعرف منقول بمنقول في ذهن الذي يرى، مع أنه لا تعرف مش تعرف سنبين، احنا سنبين شغلنا ان احنا نبين هذا الوجه انه لا تعرف. ولذلك احنا فوق بهذا مع هذا الكتاب سنثبت الاحاديث التي نقول عليها الجمع بين الاحاديث الايش؟ اللي ظاهرها التعارض، ومش حاجه اسمها تعارض. لذلك الشافعي كان يقول ذلك، يقول طول من باي حديث فلو نوع في تعارض انا احل لكم الاشكال، وكان يقول ابن خزيمه نفس الامر في هذا الباب. فتعارض منقول مع منقول يبقى كتاب الكتاب او كتاب وسنه او سنه وسنه فترة واحاديث، وكتاب ومنقول مع معقول يعني ايه؟ يعني اما كتاب الغالب وزي استغفر الله وقد خطأ في التعبير، لكن انا اريد ابين منقول ومعقول. ترى الاحناف ردوا اكثر من حديث انه خالف ايه؟ المعقول، خالف القياس، يقولون هذا خالف القياس لا ناخذ به، او خالف الاصول لا ناخذ به. وانا اختبر ان شاء الله الاسبوع القادم سنشرح لكم كتب لكم هذه المسائل ونبين انه لا تعارض في حال من الاحوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.